عند هندسة صوت. تمام؟ طيب. قال يقول هنا بارك الله فيكم عن ابن سيرين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاة خاشعون فطأطأ رأسه رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل أن يجاوز ألا يجاوز بصره فمصلى وحديث المرسل هات كده بدي بجشة هذا يقرأ الكتاب بدي بجشة في علوم الحديث يعني صفحات طويلة ومبسط جدا جدا معنا سهل جدا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم ويأتيكم الملازم بإذن الله بعد ما يرجع الامتحان بالسبع ويخلص اليوم اللغة السامية اليوم اللغة السامية بالنسبة إلى سبب ابن الوحيد تمام فهو ما يرجع يرجع بالملازم معنا صلى الله تمام اليوم بس يرجع بالسلام من عايز حد ياخده من بعد في الطريق ولا حاجة خذ عم السلام عارفين الطريق اللي عمل قلق الله يسلم أول شيء يوصل بالسلام يرجع بالسلام إن شاء الله واللي حصلوا الملازم إن شاء الله على الترابيزة على هناك في المكتب إن شاء الله طيب يقول هنا فطأطأ رأسه إيه يعني رواه أحمد يعني يريد أن يطبق أمر الخشوع رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحو ما زاد فيه وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلى وحديث مرسل على كل حال احنا معنى فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه كان ينظر في موضع السجود اذا كان قائما طيب نعم من صحيح يعني احنا قلنا في الاول انه مرسل وفي مرسل يقبل مرسل لا احنا مذهبنا ان شاء الله اعرفه اللي المرسل غير مقبول الإخوة عارفينها لكن ما أقول بس فهمتني عندما نطلق مرسل فهو من قسم الضعيف بارك الله فيك متى يتقول المرسل لما يجي له شاهد ومتابع أنا أتقول ما قرأت يعني حديث شاهد أنه مش أتقول لا احنا ذكرنا في أول ليس أنت متجاهز الآن بس الظاهر أنت بتفكر في البجوه خليك معنا فأراجل البجوه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة وهذا رواه مسلم أو لتخطفن أبصارهم رواه أحمد الحديث الثاني قول فوق لا ده لا لينتهين أقوام يرفعون إيه؟ إلى السماء احنا متى قلنا متى يتحقق هذا؟ عندما ينظر إلى الصفة مباشرة كده هكذا يرفع رأسه إنما لو رفع رأسه فرأى السبنجة لا مش هذا المنطلق رفع رأسه فرأى المنبر مثلا رأى العلبة اللي كانت متحط إلى زمان لسه في علمه؟ الحمد لله رب تمام؟ مش هو ده الرفع خلي بالك الرفع كده ينظر إلى السقف مباشرة إلى السماء والسقف كده كل ما عليك هو سماء كل ما عليك كل ما سفر هو أرض خلاص؟ طيب لا يدين أقوام يرفعون أبصارهم إلى إيه؟ في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم وعن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم رواه الجماعة الجماعة كلها إيه؟ مسلما ليه كنا مسلما يا محمد؟ ما شاء الله حلو والترمذية عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع إيه؟ يده اليمنى على فخذيه اليسرى اليمنى وإذا اليسر على فخذه اليسر وأشار بالسبابة ده حديث من؟ ها؟ عبد الله بن الزبير ها؟ وشوف بقى أشار بالسبابة هل قال يحركها؟ لم يقل معناه ولكن التحريك هذا لم يأتي إلا من طريق شخص واحد زيد بن قدامة الثقفي بس، والحفار كشعبة والأعمش حماد بن زيد حماد بن سلمة سفيان بن عيينة سفيان الثوري كلهم كلهم رووا الإشارة بدون تحريك الإشارة إيه؟ لا شك الإشارة بدون تحريك معنا يا إخوة عرفنا؟ الإشارة إيه؟ هتعمل كده؟ ولا تعمل كده؟ اختارنا انتو اختار والله اليد سيكون كيفا؟ شوف واحد عمله لا بس اليد اليد كده ولا ملوية؟ ملوية كده بحيث ان هذه أسفل وهذه أعلى لو عملت كده حصلت هذه السبب يكون الإبهام تحت السبب الإبهام تحت السبب يا أخي خلاص؟ لا أنا ما بتكلمش عن التحليل بتكلم وضع يدك كيف سيكون وضع يعني أنت عاملها كده اليد صح؟ تعملهاش كده بقى اليد وضع اليد أول حاجة أنت بتحط يدك كده ولا لا؟ ولا بتعملها كده؟ لا كده وبعدين تعمل تتحلق بقى صح؟ ما تعملش كده زي المسلسل صح؟ تكون الإبهام تحت يدك تحت صدرك وما الحديث عشان كان يحاربك ويدعو بها؟ ما هو اللي جابها زيد بن قدامة بارك الله فيكم قال إذا عرفنا الآن عرفنا يا إخوة الآن أسألكم من جديد إذا قام الإنسان في الصلاة أين سينظر الشيخ عبد الهادي؟ وضع سجود إذا جلس التشهد أين ينظر فين؟ لا يجاوز بصره إشاراته برضه يطلب النظر طيب إذا كان في ركوع برضه عند الشيخ عبد الهادي تلقاء وجهه تلقاء وجهه على قدمين طيب ما هي بقى من الخطأ احنا قلنا هذا خطأ مسألة النظر بين قدمين خطأ لا ينظر بعيد ويرفع راسه ولا يطاطئ فينظر بين قدميه لما تلقى وجهه مباشرة ويسوي رأسه بظهر على سألهم سؤال أخير بقى إذا سجد الشيخ عبد الهادي تلقى وجهه خلاص عرفناه معناش نروح أي مفصلة ولا لا النظر بين السماء كده هذا في نهي هنا النهي طب إذا نظر فرأى كده مثلا مكروه مكروه لما ينظر فين؟ في موضع السجود. إذا نظر إلى السماء هذا محرم، خذوا بالكم. ها إذا إيه؟ ها؟ مكروه أنا قلنا ينظر في موضع السجود. وضحنا؟ هذا أدعى من الخشوع. إذا سجد مكان وجه تلقى وجه خلاص ما فيش معنى كده ما فيش معنى ما فيش معنى لهذا اصلا تلقى وجه كده بطنه على تمام تمام تلقى وجه ها الشيخ ابراهيم ها الشيخ ابراهيم ايوه صح بس احتمال ايه؟ ان هذا نظره وقله واحتمال ان هذا عارض دايما خد بالك وايضا انت ممكن تنظر في موضع السجود ويخيل اليك حركه لحيه الامام ممكن ومش كل امام له لحيه كبيره يعني كثير كانت لحيه النبي عليه الصلاه والسلام كثير لحظه كان النبي عليه الصلاه والسلام لحيته عين كثه وبعدين من خلفه يرى في جسده تقول يا شيخ الامام يعني بيوقف في القله ويرى من خلفه احيانا بس اقول بارك الله لا يمنع النظر في موضع السجود يعمل ايه؟ ان يسارق الامام بس الغالب عليه النظر في موضع السجود بارك الله طب نرجع بقى نبدا نشوف شرح الحديث من البدايه حديث ابن سيرين مرسل كما قال مصنف لانه تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاه والسلام ورجال الفقهاء اخرج البيهقي موصولا وقال المرسل هو المحفوظ الحديث ده روي مرفوعا مسندا وروي مرسلا المحفوظ المرسل والمرسل من قسم الضعيف قال اخرج الحاكم في المستدرك عن ابي هريره بن الارض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى رفع بصره الى السماء